الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة 59 من حلقات برنامج أحكام من القرآن الكريم. نتكلم فيها على قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذه الآية يقول الله عز وجل مبينا كمال عدله، وأنه لا يضيع عمل عامل صالحا وآمن. يقول: إن الذين آمنوا، وهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا والنصارى والصابئين. الذين هادوا هم أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، ووصفوا بهذه الصفة لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. والنصارى أتباع عيسى بن مريم، وسموا نصارى إما نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة، وإما من النصرة، لأن عيسى لما قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. وأما الصابئون فهم قوم لهم دين يتدينون به. وقيل إن الصابئ في الأصل من لا دين له، ولكن الذين هادوا والنصارى والصابئين قيد استحقاقهم الأجر بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. أما المؤمنون فقد استحقوا هذا الوصف، فالقيد إن كان واردا في حقهم فهو على سبيل التوكيد، وذلك أن الذين بقوا على اليهودية والنصرانية والصابئة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على حق، ولا يصدق عليهم أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنه لو آمنوا بالله واليوم الآخر حقا لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عنده بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الذي كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والذي كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهم يعني اليهود والنصارى والصابئين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصدق عليهم أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحا إلا إذا اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فمن أنكر الله فليس بمؤمن، ومن لم يوحده بربوبيته فليس بمؤمن، ومن لم يوحده بألوهيته فليس بمؤمن، ومن لم يوحده بأسمائه وصفاته فيثبتها على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فليس بمؤمن. إذن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، وبتوحيده في الربوبية، وبتوحيده في الألوهية، وبتوحيده في الأسماء والصفات. وأما قوله وعمل صالحا، فالعمل الصالح هو الذي اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لله لا يشوبه إشراك، والشرط الثاني أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشوبه ابتداء، ولهذا لا يكون العمل عملا صالحا إلا إذا كان لله خالصا ولشرعه موافقا. فإذا اجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ثبت الأجر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيشمل الإيمان بما يكون في القبر من سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه ومن عذاب القبر ونعيمه، وكذلك ما يكون يوم القيامة من الجزاء ثوابا وعقابا، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتاب والسنة. وأما الأجر فهو الثواب على هذا العمل المبني على الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن قام بهذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح فإنه يأمن من كل خوف من مستقبل وحزن على ما مضى. في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا بيان عدل الله عز وجل، وأن من قام بالإيمان والعمل الصالح فإن له الأجر عند ربه، سواء كان من المؤمنين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من اليهود والنصارى والصابئين. فاليهود مثلا حين كانت شريعتهم قائمة إذا اتصفوا بالإيمان والعمل الصالح كان لهم أجرهم كاملا موفرا، وكذلك النصارى وكذلك الصابئون. أما إذا كان دينهم منسوخا فإن الواجب عليهم أن يتحولوا عنه إلى الدين الناسخ والملة الجديدة، ولهذا يعتبر اليهود كفارا بالنسبة للنصارى، أي كافرين بعيسى بن مريم، ويعتبر النصارى كفارا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي كافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. والكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر حتى بنبيه، لأن الأنبياء قد بشروا به كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، أي القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإنه حقيقة لم يؤمن حتى برسوله. وعلى هذا فاليهود والنصارى والصابئين الموجودون اليوم لو قالوا إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون عملا صالحا فإننا نقول لهم هذا لا ينفعكم، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا بموافقة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين له المتبعين لرسوله، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.